ما تعلمتش أعيش وأنا خايف، ما تعلمتش أعيش وأنا خايف وأنا عارف جراحاتي، لا لا لا لا لا، ما تعلمتش أواجه عاصف وأنا طالب جناحاتي، ما تعلمتش عايش وانا خايف وانا عديت جراحاتي، ما تعلمتش اواجه عاصف وانا طاوت جراحاتي، لا لا لا لا لا لا، انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، لا لا لا لا لا، ما تعلمتش اخلي دموعي تحوش عن عيني رؤايا، ولا رح اوقف مره طلوعي اني ابص ورايا، ما تعلمتش اخلي دموعي تخش عن عيني رؤايا، ولا رح اوقف مره طلوعي اني ابص ورايا، لا لا لا لا لا لا لا، انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، أنا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر، أنا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر الغير قابل للكسر، لا لا لا لا لا لا، ما تعلمتش أخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، أو بكآبة قلب أهان كأني بدون مسيح، متعلمتش اخلي عدوي يشوفني بدون تسبيح، او بكآبة قلب اغني بدون مسيح، لا لا لا لا لا لا لا، انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع اللي قابل للكسر، انا ساكن في حصون الصخر وليا جناح النسر، انا مصنوع من صخر يسوع غير قابل للكسر، لا لا لا لا لا لا. امين امين، انا مصنوع من صخر يسوع الغير قابل للكسر.